بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا ما يسمى بالحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك. كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، وكتبها أيضا على المولود في بطن أمه كما في الحديث، ثم بين ذلك سبحانه وتعالى، بين ذلك فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأعمال على قسمين: أعمال قلوب وهي النيات والمقاصد، وأعمال جوارح وهي الأفعال الظاهرة. فإذا هم العبد، يعني عزم ونوى، هم العبد بالحسنة فلم يعملها، لم يتمكن من عملها أو انشغل عنها، لم يتركها زهدا بها، وإنما تركها لصارف صرفه، ونيته باقية، نيته الصالحة باقية، فهذه يكتبها الله له حسنة واحدة، لأن هذا عمل قلبي ومستمر لم يتراجع عنه، فيكتب له حسنة واحدة، فإذا عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الله يضاعف الحسنات فضلا منه وإحسانا، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وفي الآية الأخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لم يحدد هذه الأضعاف ولا يعلمها إلا هو. في آية أخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يضاعف إلى 700 ضعف. وهذا والله أعلم بحسب نية العامل وقوة إيمانه، فيضاعف الله له أضعافا محددة وأضعافا غير محددة فضلا منه وإحسانا. هذا بالنسبة للحسنات في القلب أو في العمل. وإذا هم بسيئة، يعني نوى أن يفعل سيئة، أن يذنب ذنبا لكنه تركه لم يعمله خوفا من الله عز وجل، عدل عنه خوفا من الله وعدم رغبة في الذنب، فإن الله يكتبها له حسنة واحدة، يكتبها حسنة واحدة على نيته، لأن النية عمل، عمل قلبي، وتركه لها خوفا من الله هذا عمل، هذا عمل قلب أيضا، فيكتبها الله له حسنة بدل أن تكتب عليه سيئة، لأنه تركها خوفا من الله. أما إذا تركها لأنه لم يتمكن منها ونيته لفعلها باقية فإنها تكتب عليه، تكتب عليه لأن نيته السيئة باقية، لكن إذا تركها وعدل عنها خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة على عمله القلبي وهو الترك لله عز وجل، وإن هم بالسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة لا تضاعف، فالسيئات لا تضاعف لأن الجزاء عليها من باب العدل، والله لا يظلم أحدا، فيكتب عليه سيئة واحدة. وأما مضاعفة الحسنة فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، وأما الجزاء على السيئة فهو عدل، عدل منه سبحانه، وهو لا يظلم أحدا ولا يكتب عليه شيئا لم يعمله. فهذا حديث عظيم وبشرى للمسلم وحث عليه أن ينوي الخير ويعمل، ينوي الخير ويعمله، وأن يترك الشر، وتحذير من نية الشر ونية السوء فإنها تهلك صاحبها. في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني ماته ما عدل عن قتل صاحبه، يريد قتله لكنه لم يتمكن منه، فنيته السيئة باقية، فلذلك استحق دخول النار والعياذ بالله مع أنه مقتول جزاء على نيته السيئة. فعلى المسلم أن يحسن نيته وأن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يترك فعل السيئات ويعدل عنها، ولا يطاوع نفسه الأمارة بالسوء، ولا يطاوع الشيطان فيتركها لله عز وجل خوفا من الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل أن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي الله هو المؤمن التقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، وولاية الله له محبته له ونصرته إياه، وأن يكون معه سبحانه وتعالى، أن يناصره وأن يعينه وأن يسدده وأن يحبه. الولاية بفتح الواو المحبة والنصرة والتأييد. فالله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قل سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاية ليست ادعاء، وليس كل ما من قيل أنه ولي يكون وليا لله، إنما قد يكون وليا للشيطان. فالذين يقال إنهم أولياء وهم غير أتقياء وغير مؤمنين من السحرة والكهنة والكفرة، الذين يقال لهم كرامات ولهم خوارق وهم لا يصلون ولا يخافون الله عز وجل، ويقولون ما عليهم تكاليف لأنهم أولياء الله وصلوا إلى الله فليسوا بحاجة إلى الأعمال، يتخذونهم أولياء لله وهم أولياء للشياطين والعياذ بالله. وهذه مغالطة ومحادة لله أن يجعلوا ولي الله عدو الله. فهذا فاصل في بيان ولي الله، أنه هو الذي يؤمن بالله ويتقيه، هذا هو الولي، وهذا لا يرضى أن يعبد من دون الله. الولي الحقيقي لا يرضى أن يعبد من دون الله، وإنما يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. أما الذي يأمر بعبادته وتعظيمه والترفع فهذا ولي للشيطان، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان، أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهناك ولي لله وولي للشيطان، فما كل ما قيل أنه ولي وبني على قبره ضريح وقبة وزخرف يكون وليا لله، قد يكون من أعداء الله. وحتى ولي الله الصحيح لا يعبد ولا يدعى ويستغاث به ولو ثبت أنه ولي لله عز وجل. ونحن لا نشهد لأحد أنه ولي لله، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لا نشهد لأحد بولاية لله، ولا نشهد على أحد أنه من أهل النار، لكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إلا من شهد له الله أو شهد له الرسول أنه ولي لله أو أنه عدو لله، فهذا نحكم عليه بالدليل. من عادى لي وليا، من آذى ولي الله، عاداه وآذاه وتعرض له بالسوء، فإن الله ينتقم له، ينتقم لوليه. فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب أنه محارب لله. وهل أحد يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا هو القوي الذي لا يغالب، ولا يستطيع أحد أن يحاربه. ولله جنود السماوات والأرض، يسلط عليك من جنوده الخفية والظاهرة، يسلط عليك من جنوده، من الأمراض، من الأسقام، من الكفرة، من الشياطين، سلط عليك حتى البعوض وحتى الذباب، يسلط عليك من جنوده ما يؤذيك ويقلقك. فمن عاد الله ومن حارب الله عز وجل فإن الله جل وعلا قادر على إهلاكه بأي شيء. فالله ينتقم لأوليائه، فلا تؤذي عباد الله المؤمنين، لا تؤذهم لا بالقول ولا بالعمل، احذر، لأن الله ينتقم لهم، والله عزيز ذو انتقام. لا تؤذهم بقول، بغيبة، بنميمة، بمسبة، لا تؤذهم بفعل، لا تتطاول عليهم. أولياء الله تجب محبتهم ومناصرتهم لأن الله يحبهم. فالذين يؤذون المؤمنين، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. تقرب إلى الله مطلوب ومأمور به، بأن تعمل الحسنات والطاعات والقربات. تقرب إلى الله ليس بالدعوة أو إنما هو بالأعمال، تقرب إليه بالأعمال الصالحة. ولا تتقرب إليه إلا بما شرعه، ما تتقرب إليه بالبدع والخرافات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. لا تتقرب إليه إلا بما شرعه. ولهذا قال: أحب إلي مما افترضته عليه، فدل على أن التقرب إلى الله إنما يكون بما شرعه، إيجابا أو استحبابا. إيجابا الفروض، أداء الصلوات الخمس، الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، صلة الأرحام، هذه واجبات فرائض. أو استحبابا من النوافل، نوافل الطاعات، صلاة الليل، صلاة الضحى، الرواتب التي مع الفرائض، هذه نوافل ليست واجبة، إنما هي مستحبة ومكملة للفرائض، مكملة للفرائض وزيادة خير. فلا ينبغي للمسلم أن يقتصر على الفرائض، بل عليه أن يتزود من النوافل أيضا. فهذا هو ولي الله عز وجل الذي يتقرب إليه بالفرائض والنوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، دل على أن الله يحب الأعمال الصالحة، يحبها كما أنه يكره الأعمال السيئة. الله يحب ويبغض ويكره ويسخط كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا فيه الحث على النوافل وأن لا يزهد الإنسان فيها، لأن فيها خيرا كثيرا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والنوافل جمع نافلة وهي الزيادة، النافلة الزيادة يعني زيادة على الفرائض. تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب عباده الصالحين ويحب الأعمال الصالحة. أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فدل على أن الأعمال الصالحة تسبب محبة الله للعبد. فإذا كنت تريد أن يحبك الله فأكثر من الطاعات، إذا كنت تريد أن يحبك الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله يسدده في هذه الأمور، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله، يغض بصره عما يسخط الله، ولا يستمع إلى ما حرم الله، وإنما يستمع هذه الحواس في طاعة الله عز وجل. وكذلك يده التي يفطش بها، فلا يأخذ ويعطي إلا لله عز وجل، ما يستعمل يده إلا فيما هو من طاعة الله عز وجل، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، يمشي للمساجد، يمشي لصلة الأرحام، يمشي للطاعات، للحج، للعمرة، يمشي لطاعة الله عز وجل، ولا يمشي إلى المسارح وإلى الملاعب وإلى أمكنة الفساد، لا يمشي إليها، لأنه تكتب خطواته عليه. إذا مشى إلى خير تكتب خطواته له حسنات، فيوفقه الله في سمعه، ويوفقه في بصره، ويوفقه في يده، ويوفقه في رجله، فلا يمشي ولا يأخذ ولا يعطي ولا ينظر ولا يسمع إلا ما فيه نفعه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا توفيق من الله، والسبب في هذا أنه تقرب إلى الله بالفرائض ثم أتبعها بالنوافل. فمن أراد هذه الميزة فعليه أن يحافظ على الفرائض وأن يتقرب إلى الله بالنوافل ما استطاع. فهذه ميزة عظيمة، وهي سهلة لمن وفقه الله عز وجل، وصعبة على من حرمه الله. فعلى المسلم أن يسأل الله الصلاح والهداية والتوفيق، ويستعين بالله عز وجل، ولا يكون على العكس مخالفا لله عز وجل، تابعا لهواه، تابعا لشهوة نفسه، تابعا للشيطان الرجيم، يحذر من هذا. نعم. صلى الله عليك. ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، تمام الحديث، آخره يفسر أوله. فقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ما معنى هذا؟ إن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، فآخر الحديث يفسر أوله. وليس معناه أن الله يحل في العبد ويدخل فيه كما تقوله الحلولية والبهائية، إنما معناه أن الله يسدده ويعينه ويوفقه ويحميه وينصره، هذا معناه، ليس معناه أن الله يحل في العبد ويدخل في العبد تعالى الله عن ذلك، كما تقوله الحلولية والبهائية قبحهم الله. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذه بشرى للمؤمن، إن الله تجاوز لأمتي، يعني عفى سبحانه وتعالى الخطأ. إذا أخطأ الإنسان وعمل ما لا يليق خطأ لم يتعمد ليس عليه شيء، الله سبحانه عفى عنه الخطأ والنسيان. إذا نسي، ترك الطاعة أو ترك شيء نسيانا لا تعمدا، أو فعل شيئا خطأ ناسيا، لا يؤاخذه الله عز وجل فضلا منه وإحسانا. وما استكره عليه، المكره على فعل السيئة لا يؤاخذ، لأنه ليس له إرادة، مسلوب الإرادة. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على فعل الشر وهو لم يقصده فإنه لا يؤاخذ عليه، لأنه ليس له إرادة، وإنما هو مجبر مسلوب الإرادة. وهذا فضل من الله، لو شاء الله لعذبه، ولكن الله تفضل عليه. ولما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة، أن الله سيحاسبهم على خطرات النفوس وخطرات القلوب، وقل من يسلم من ذلك، فشق ذلك عليهم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، وقالوا: كلفنا من العمل ما لا نطيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا، واستسلموا وآمنوا بالله. فأنزل الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم أنزل الله تعالى بعدما آمنوا بهذا واستسلموا ولم يعترضوا، أنزل الله قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ففرج الله عنهم ونسخ الآية التي قبلها: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخ الله ذلك بهذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. استجاب الله هذه الدعوات منا منه وكرما، فله الحمد والمنة. وهو يختبر العباد، اختبرهم بالآية الأولى، فلما استسلموا وآمنوا بها حين ذاك الله خفف عنهم واستجاب دعاءهم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا شاهد للحديث: تجاوز عن أمة الخطأ والنسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يؤاخذ بالخطأ ولا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالإكراه، تخفيف من الله. وكان هذا مما كلف الله به الأمم السابقة عقوبة لهم، ولكن هذه الأمة رحمها الله وخفف عنها، لأنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الإيمان والتسليم لله عز وجل وعدم الاعتراض على الله. فاليهود لما قالوا: سمعنا وعصينا، الله جل وعلا شدد عليهم. هذه الأمة لما قالوا: سمعنا وأطعنا، خفف الله عنهم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.